ماكو هوا من احنا مو سوى ظل ما احس حياتي فدوى رجالي يا ضوى منور منور منور حياتي يا قمر دنياتي حبيت عمري قلبي روحي منور اغاتي منور منور حبيبي عمري قلبي روحي منور أغاتي وراك وراك وراك وراك خطر واركض وراك اي عمت عين النساك لك ضيع عادي وراك فد وارجع لي يا هوا هوا هوا هوا ماكو هوا اللي ما بدله حبيب احبه كل حياتي ابقى دليله اريدك اريدك اريدك يا غالي اني ابد حلالي حبيب احبك ما تحبك يا النفس مالي اريدك اريدك اريدك يا غالي اني ابد حلالي حبيب اعشقك ما تحبك يا النفس مالي هلا هلا هلا بجيتك هلا أبد ما